قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب لتصدأ. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن. كم من قلب صدئ مملوء بالحسرة، وكم من روح ذابلة تنتظر قدوم من يسقيها. وأن الأنفس لفواقة لتستقبل لمحبها وعزيزها حسنين الحلو. ولطالما حدثت هذه النفس قريناتها متى يقل علينا بعد الغياب، ومتى يعود من ذلك البعد البعيد. فالأرواح بالانتظار، والأسماع بالانتظار، والقلوب بالانتظار. القلوب تصدق وتفتش عن جلالها أيها السيد العزيز. وهاهم أخوتك في البصرة، أخوتك في دوحة القرآن، وبستان الرحمن في روضة القرآن، ينتظرون قادتك العزيزة. فأهلا بك بيننا، أهلا بك وأنت تأخذ هذه الأنفس إلى فضاءات لا يستطيع غيرك أن يأخذهم إليها. لا أقول سلموا عليه أو استقبلوه بالصلاة العالية، بل أقول زفوه وارفعوه لكي يسمعنا يضربنا، لكي يمسح الصدأ عن نفوسنا بصلوات ثلاث عاليات. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا من دعوا ربا كلا من الله ولسوف يعطيك.

هذا الغصن الهاشمي ذخرا لنا انه سميع مجيب قريب.